بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما ولا، أو فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس. انتهينا من دراسة كان وأخواتها، ورأينا المباحث المتفرعة من بعض أحكامها، وهي الناسخ الأول. كان وأخواتها كانت هي الناسخ الأول، ورأينا أن النواسخ نوعان، إما أن تكون حروفا وإما أن تكون أفعالا، ومن جهة أخرى إما أن تكون ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، أو تنصب المبتدأ وترفع الخبر، أو تنصبهما معا. واليوم إن شاء الله تعالى يتطرق المصنف رحمه الله إلى أحرف تعمل عمل كان وأخواتها، بمعنى أنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. وفي هذا الباب ما وأخواتها نتدارس عدة مباحث، فيكون المبحث الأول يتناول بيان عمل هذه الأحرف وعلته، أي نبين عملها وعلة ذلك. وثانيا نجيب عن اعتراضين يذكرهما بعض أهل العلم، وثالثا نتحدث عن شروط ما، أو شروط عمل ما، ثم نتحدث عن شروط عمل لا، ثم شروط عمل لات، ثم شروط عمل إن. هذه المباحث التي يذكرها الناظم بن مالك رحمه الله والشارح، يعني تتحدث عن عملها وعلته، ثم تجيب عن اعتراضين، سنبين هذين الاعتراضين، ثم تتحدث عن شروط كل حرف، شروط العمل لكل حرف. أما أولا عليكم السلام، فنبدأ بالحديث عن عمل هذه الأحرف الأربع ما لا لات وإن وعلته. فهذه الأحرف قلنا تعمل عمل كان، بمعنى أنها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، ويسمى اسمها تقول اسم ما، وترفع الخبر، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. ولكن لم يقولوا ما المشبهة بكان، قالوا ما مشبهة بكان، وإنما قالوا ما ولا ولات المشبهات بليس، لأن كان لم تتضمن النفي بخلاف ليس تضمنت النفي، فهي تشبه ليس من حيث المعنى، من حيث المعنى وهو النفي، تبعنا، ومن حيث العمل أخذته من شباب ليس، العمل أخذته من شباب ليس، يعني لماذا عملت؟ قالك تشبه ليس، تشبه في النفي، تشبه في النفي، تشبه في كثرة دخول الباء الزائدة على الخبر. لاحظ مثلا كي تقول واحد أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله بكاف عبده، كلي قتلوا مثلا ما محمد بقائم، ليس محمد بقائم، دخول الباء وما ربك بغافل عما يعمل مثلا، وما ربك بغافل عما تعمل، وما ربك بظلام، لاحظ الباء تدخل على خبر تاع ما بكثرة كما تدخل في ليس، إذا أشبهتها في ماذا؟ في المعنى اللي هو النفي، في دخول الباء الزائدة على خبر، على خبر ليس وما، وكذلك أشبهتها في الجمود. تعرفوا أن العلماء لكثرة الشبه بين ليس وما ادعوا أن ليس حرف، ادعوا أن ليس حرف، هذا شفنا في أول الدروس. فهذا الشبه هذا لم ينسه، يعني أولئك العلماء الذين قالوا بحرفية ليس، يعني سلموا لك، أقنعتهم بماذا؟ يعني خالفوك فقالوا ليس حرف، ثم أنت أتيتهم بالدليل القاطع على أنها فعل، وهي دخول التاء تاء الفاعل أو تاء التانيث الساكنة، لستم ليست، فهذه فعل. أقنعتهم ولكنهم لم ينسوا هذا الشبه، فطالبوا بأن تعمل ما عمل ليس، مفهوم؟ يعني كثرة الشبه، إذن هي تعمل عمل ليس لشبهها بها، لشبهها بها في كثير من المواطن، وسنرى. إذن هذا بيان عملها وعلته، لكن هذا ما هذه لا تعمل عند الحجازيين، لا تعمل عمل ليس، لا تعمل عند بني تميم، وإنما تعمل عند الحجازيين، لذلك يسمونها ما حجازية، لا تعمل عند بني تميم ولكنها تعمل عند أهل الحجاز، تعمل مفهوم. فلذلك وش يسمونها؟ يسمونها ما حجازية، عندما تسمع ما حجازية بمعنى أنها تعمل عمل ليس، وبنو تميم لا يعملونها، لا يعملونها وإنما يهملونها، تبانا. وحجة من أعملها هو السماع، حجة من أعملها هو السماع، قالوا قال الله تعالى ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، وما نعربها ما نافية، تعمل عمل ليس، وهذا اسمها، وبشرا خبرها عاد. وقال تعالى ما هن أمهاتهم، ما هن ما نافية، تعمل عمل ليس، هن اسمها وأمهاتهم خبرها، والخبر دائما منصوب، وأمهاتي منصوب بالكسرة. إذن فنلاحظ أن الحجازيين استدلوا بماذا؟ بالسماع، قال لك احنا جاء السماع فعملناه، لكن بني تميم استدلوا بالقياس، طبعا يقول بالقياس، استدلوا بالأصل ثم بالقياس، يعني الأصل هو القياس كما نقول احنا. وش معنى هذا الكلام؟ فدائما لما تسمع الناس يقول لك هذا مخالف للقياس، شو معناته؟ مخالف للأصل، لأن الأصل خطرات يطلق على القياس، قياس أنك تستعمل هذه الكلمة على كذا. فقالوا إنما حرف مشترك ولا مختص، حرف مشترك يدخل على الأفعال ويدخل على الأسماء، تدخل على الأفعال فتقول ما جاء زيد وما يجيء عمر، وتقول دخل على الفعل على الاسم فتقول ما زيد قائم وما زيد ذاهب. فقالوا ما دامت مشتركة بين الفعل والحرف ضعفت، والأصل في الحرف المشترك أنه لا يعمل، هذا رأيناه في أول الدروس، قلنا الأصل في الحروف المشتركة الإهمال، أنها لا تعمل. فقالوا ما بالها ما هنا تدعون إعمالها، فالأصل أنها لا تعمل، لا شك أن القياس معهم، لكن كيف تجيبون يا بني تميم عن ما هذا بشرا ما هن أمهاتهم؟ هذا قرآن، يعني بنو تميم عندما يقول لك ما لا تعمل عمل ليس، هل تراه يعني أنكر الآية؟ لا، إنما يؤول الآية، يقول لك ما هذا بشرا، تقديره ما أرى هذا بشرا، فالفعل محذوف، تبان ما نافية، وهذا مفعول به أول لأرى محذوفة، وبشرا مفعول به ثاني، تبان. وهكذا يقال في كل مثال يمكن أن يستدل به على إعمال ما عمل ليس، يعني يؤولون الكلام على أن هناك فعلا محذوفا، يمكن تكون أرى بصرية وتجعل بشرا حال، مش شرط مفعول ثاني، ما أرى هذا بشرا أي لا أرى في حالة بشرية، مو بالضرورة يكون مفعول ثاني، مهم أن ذلك الأول المنصوب الأول أو الاسم الاسم الأول مفعول به لفعل محذوف. هكذا يؤولون، نحن نتحدث عن تأويلهم عن إجاباتهم. وقرأ ابن مسعود قراءة ابن مسعود ما هذا بشر، ما هذا بشر بالرفع، هذه قراءة ابن مسعود خاصة. وقرأ ونقل ينقل عن عاصم، تعرفوا أن عاصم عنده عدة طرق، عنده عدة طرق أشهرها ما يعرف اليوم، طريق شعبة، طريق ما هذه الطرق المعروفة، لكن هو عنده طرق أخرى. فمن بين الطرق التي تروى عنه في الرواية التي تذكر عنه في القراءة أنه قرأ ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم، كأن الأصل هو عدم العمل. وأجاب الآن شكون الفريق جاء، حجازيون لن يسكتوا، فقالوا لا شك أن الأصل لا بد أن نراعيه، الأصل لا بد أن نراعيه. فعندما نقول لكم نحن إن الحرف المشترك الأصل فيه الإهمال فهذا حق، لكن ما من أصل وما من قاعدة إلا وقد قصت واستثني منها أشياء. ألا ترون أن ال حرف التعريف، ال حرف التعريف مختص بالاسم ولم يعمل، قد حرف مختص بالفعل ولم يعمل، تبان ولم يعمل، فهناك حروف مختصة لم تعمل، فينبغي أن تكون هناك حروف مهملة تعمل، كما خالفنا في الأصل ما من حرف مختص إلا ويعمل، لا بد أن نخالف أيضا في الأصل ما من حرف مشترك إلا ويهمل، لا بد أن نستثني من أشياء أيضا. فقالوا هذا هو الأصل، لكن نستثني منهما، فنقول الأصل في الحروف المشتركة الإهمال إلا ما، كما قلنا في الأصل في الحروف المختصة الإعمال إلا ال مع الأسماء وقد مع الأفعال، اتفقنا هذا. إذن قالوا ما تحاربوا، قالوا كانوا يقولوا ما تحاربوناش بالأصل، الأصل إذا جاء السماع يستثنى منه شيء. ثانيا قالوا ونحن إذ نقول إنما تعمل عمل ليس، هذا لا يعني على إطلاقها، بل هناك شروط، بل هناك شروط سنذكرها. إذا تلاحظ أن الحجازيين استدلوا على إعمال ما بالسماع ثم بالقياس، لا استدلوا بالسماع، ما هذا بشر، ما هن أمهات، مزيد قالوا لهم الأصل هذا ما تخلعناش بالأصل هذا، أو عندنا أصول دائما نستثني منها أشياء ما خالفناش. ثانيا قالوا ومع ذلك نحن لا نفتح الباب على مصراعيه، وين تصيب ما نصب بها الخبر، لا هناك شروط لابد أن نراعيها ولابد أن تتوفر وإلا لا تعمل. هذا فيما يخص الحديث عن عمل ما وعلته، لماذا عملت؟ لأن أشبهت ليس في كثير من الأمور، مفهومة. ثم هناك جواب عن اعتراضين، اعترضوا على ابن مالك رحمه الله تعالى فقالوا، أو اعترضوا على النحاة كلهم، إن قيل لك لماذا لم تذكر ما مع كان وأخوات مع أنها تعمل عملا واحدا، وش دير كان وأخواته؟ ترفع المبتدا وتنصب الخبر، وش دير ما وأخواته؟ يذكرها معها، يلا قل كان وأخواتها، كان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال بارحة فتئ أنفك وما زال وما بارحة وما دام وما ولا ولا وإن، وراء الإشكال اجعلوهم 17 تقولوا 13 ولا عندكم ضيق، مفهوم هذا. فأجابوا قالوا لا يمكن إدراج ما وأخواتها مع كان، لا يمكن إدراج ما وأخواتها مع كان، وذلك لأنها لا تعمل إلا بشروط، لا تعمل إلا بشروط، حتى إن الأصل هو عدم عملها، بخلاف كان وأخواتها الأصل هو عملها، أنا عملها مستثنى، وكان عملها هو الأصل، كيف ندخل ما يعمل أصالة مع ما يعمل بشروط؟ ثم كان وأخواته كلها أفعال، وهذه حروف، كان وأخواته كلها أفعال وهذه حروف، والأولى أن نفصل بين الحروف وبين الأفعال. الاعتراض الثاني، فإن قيل لك، الاعتراض الثاني يجي يقول لك يا سيدي هاي أفعال هاي حروف أقنعتنا، لماذا لم تذكر كذا وأخواتها بعد كان وأخواتها لتبدأ بالأفعال وتؤخر الحروف؟ احنا وش دار ابن مالك؟ ذكر كان وأخواتها بعد ما وأخواتها بعد كاد وأخواتها، ترتيب تاع الألفين. وكان من المفترض أن يقدم الأفعال لأنها أقوى، كان أخواتها، كاد وأخواتها، ما وأخواتها، كما فعل بعض المصنفين، بعض الذين صنفوا عن النحو كانوا يفعلون هذا، كان، كاد، ما. فأجابوا يعني المدافعون على ابن مالك، قالوا بل ما فعله ابن مالك أفضل. لماذا؟ لأن ما أشبه بكان من كاد، ما وأخواتها أشبه بكان من كاد. لماذا؟ أولا من حيث المعنى فهي تشبه ليس كثيرا. كاد وش معناها؟ قاربة، وش دخلنا في قاربة؟ عاسى، رجا، أو شرع وطفق، بمعنى شرع وبدأ، هذا تدخل بكان وأخواتها. معاني أخرى خلاف ما، لا توائن، وش هيدير؟ تنفي، أي تشبه ليس. إذا أشبهت كان وأخواتها أو أخوات كان في المعنى. ثانيا أهضر الحق، شكون يعطينا الدليل فيكم؟ وهذا سنعود إليه في كاد وأخواتها، سنعود إليه. هات أنت الدليل ناصر، أعطيني الدليل بلي كاد وأوشك وعاسى وأخوات، هذوك 11 هذوك سيأتون، ها؟ بلي تعمل عمل كان، بلي تنصب الخمر، أعطيني الدليل. كاش دليل؟ كاش دليل؟ يعني واحد ما يقدر يلزمك ادعاء ان الخبر تاع كادر او منصوب، تبانا ما كاش دليل. انما استدل العلماء بامور على انها تنصب الخبر، صح؟ يعني لو انسان ما اراد ان يقتنع بالقاعده تاعك يمكن ان يقول لك لا انا اجعل كاد محمد يقوم، كاد فعل ماض، محمد فاعل، يقوم حال، وراء الاشكال، او فهمنا يمكن. صح. الان ما هذا بشرا؟ ظهر العمل في الخبر لا ظهر العمل في كاد واخواتها؟ لا يظهر. اذا مش تقول جواب ثاني ان العمل عمل ما يظهر في الخبر، يظهر في الخبر فينصب لفظا، ينصب لفظا، بخلاف عمل كاد في الخبر، شبه بخلاف عمل كاد في الخبر هذا لا يظهر، إنما أنت تقدر تقول جملة فعلية في محل نصب خبر، مفهوم؟ فلقوة ما، لقوة شبه ما بكان أخواتها قدمها على كاد وأخواتها، مفهوم؟ قدمها على كاد وأخواتها. يعني لا تتعجبوا إن قلنا ابن هشام رحمه الله لم يذكر كاد وأخواتها في قطر الندى، في قطر الندى ذكر ابن هشام كاد وأخواتها، كاش قاع كاد وأخواتها، ذكر ما وأخواتها، نعم، ما لا إن ذكرهم في قطر الندى صح، كاد وأخواتها لم يذكرها في قطر الندى، لكن ذكرها في أوضح المسائل. ستلاحظ باللي جرى عمل العلماء على اعتبار ما ولا توائن أقوى في الشبه من كاد وأخواتها. إذن هذا المسألة الثانية. طبعا احنا نضع على عنوان إجابة عن اعتراض، انت تجعلها نقاط. النقطة الأولى بيان عملها وعلته، تذكر خلاف بين حجازيين وبني تميم. النقطة الثانية تقول النقطة هكذا، تقول وإنما بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر ما قبل كذا لقوة شبهها بكان وأخواته من وجهين كذا وكذا، مفهوم؟ ولم يذكر ما وأخواتها مع كان وأخواتها، أراد أن يفصل بينها لأن تلك أفعال وهذه حروف. دي مقدمات للدرس. النقطة الثالثة شروط عمل ما، نبدأ بشروط عمل ما. ركزوا على الأصل، أما زيادات ابن عقيل فدعوها جانبا وركزوا على الأصل، يعني لغة العرب. احنا جينا الآن نقرأ نحو عشان نفهموا لغة العرب ونتكلموا بلغة العرب، حاولوا نفهم هذا قبل بعدين نقرأ. خش كنت تدخل في الخلاف من أول مرة مشكلة. ما هذه؟ قلنا لا تعملوا إلا بشروط، مما يدل على أن الأصل هو عدم أعمالها. صح، لا تعمل إلا بشروط. شروط عملها باش تعمل أربعة. هذه صاير لها مثل مسح الخفين، ليس برخصة، يعني هو رخصة، لكن إذا جعلت له سبعة شروط ولا ثمانية شروط كما يفعل الفقهاء، الناس وش اللي تقول لك؟ قلت لا ما مسحش على الخفين، يعني ما ولاش رخصة ولا عذاب. إيه هذا من أقوى الأدلة على إبطال هذه الشروط. الشرط الأولى الشرط الثاني، ما هي الرخصة؟ كيف رخصة؟ الرخصة دائما توصف باليسر، هكذا ما صارت لها، ما تشبه مسح الخفين، لذلك تعمل عملها. هي عندها أربعة شروط. تعرف قوة قول بني تميم، بنو تميم عندما أهملوها عندهم قوة. قالك مش تعمل الآن بشروط أربعة. الشرط الأول طبعا نذكرها بعدين نفصل. الشرط الأول أن لا تليها إن الزائدة، أن لا تأتي بعدها إن الزائدة. الشرط الثاني أن لا يتقدم خبرها على اسمها. الشرط الثالث أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها. بين قوسين تقول إلا إذا كان شبه جملة. معلش المعمولة، المعمولة تكلموا عن المعمول مو على الخبر. تبهنا. رابعا أن لا ينتقض نفيها، أن لا ينتقض نفيها. دوك سنرى نشرح هذه الأمور الأربعة، نشرح هذه الأمور الأربعة. انتبهوا معنا. الشرط الأول فيما، الشرط الأول فيما قالوا، تعرفوا احنا شفنا ما هذه شفنا شحال عندها من وجه، وجهان رئيسان ثم فروع. وجهان الرئيسان اسمية وحرفية. الاسمية عندنا استفهامية شرطية موصولة نكرة تامة اللي هي تعجب، ونكرة ناقصة زيد، لا المصدرية حرف، المصدرية حرف، مفهوم. عندنا خمسة اسمية، اسمية خمسة، شرطية موصولية استفهامية ونكرة تامة ونكرة ناقصة. معرفة الناقصة هي اسم موصول، معرفة ناقصة اسم موصول. خمسة. الحرفية قلنا إما أن تكون نافية وإما أن تكون مصدرية وإما أن تكون زائدة. ثلاثة. مذكرين هذا التقسيم. نهار اللي تكون مصدرية إما ظرفية أو غير ظرفية، نهار تكون زائدة إما كافة وغير كافة، نهار تكون نافية إما عاملة أو غير عاملة. أنا وصلنا لها. عاملة عمل ليس، عليكم السلام تفضل الجلسة. إما عاملة عمل ليس أو غير عاملة عمل ليس، هنا وصلنا لها. هذه ما باش تعمل عمل ليس الآن راح نفسروا العمل، فصلوا كلام فيها. عندها شروط. الأول أن لا تليا إن زائدة، ما تجيش بعدها إن زائدة. إن نشبهها شحال عندنا في اللغة العربية؟ إن قريناها من قبل، ما من قبل في هذا المجلس قرينا إن. إن في اللغة العربية دائما حرف، ما كانش عمرها ما تكون اسم، دائما هي حرف. لكن قد تكون شرطية فتجزم فعلين، قد تكون نافية، نافية مش زائدة، نافية جاءت تنفي. وهذه إن نافية عاملة وغير عاملة، عاملة عمل ليس وغير عاملة عمل ليس، سنراها. إذا رجعني تكتب الأولانية شرطية، شرطية دائما تعمل، لا لا تعمل، تجزم فعلين. ثانيا هنا النافية، النافية هذه تدير هنا سهمين، إما عامل عمل ليس وهو قليل جدا سنراه الآن في درسنا هذا، وإما لا تعمل ما شاء الله. إن ساز عندنا إن المخففة من الثقيلة سنراها في باب إن وأخواتها، مصدرية ما كاش إن مصدري، لا لا هذيك أن مخففة من الثقيلة مصدري، هذيك هذه إن أو جوابك فهمنا كان والو فهمتني صح، إن مصدرية ما كاش، أن نعم مخففة من الثقيلة مصدرية نعم صح، إن هذه مخففة من الثقيلة. فبعد باش نقول لك إن زيدا قائم، إن زيدا لقائم، وش غادي نجي قلت لك دوك إن زيد، إن زيد لقائم، طبعا هي تهمل، إن زيد لقائم ثم هذه مخففة من الثقيلة. سنرى الرابعة، شوف شفنا شرطية نافية مخففة وش قاتلنا زائدة، زائدة شوف يعطيني مثال من عنده من كلامه هو، من كلامه هو إن زائدة كلكم تتكلمون به أو تسمعونه، تقول سبحان الله ما إن جاء زيد حتى قال له أخوه كذا، ما في تهدر ولا لا، ما إن جاء زيد حتى قال له أخوه كذا، شنو مثال ما إن جاء زيد نحي إن، ما جاء زيد حتى قال له أخوه، إذا تلاحظ بالله هنا راهي إن هي زائدة عادي، إذا ما تخلعكم شو تجي يقول لك إن زائدة أول مرة سمعت لا تسمع عنها، إن الزائدة إن ما لازمش تجي بعد ما حتى تعمل، ما شرطها مش تعمل ما لازمش تجي بعدها إن الزائدة، هذا ما كان خاش قاعد تهضروا بها كلكم تدخلون إن بعد ما نافية، إيه بصح ما النافية هذه هل تعمل عمل ليس بعد إذا وليتها إن، لا لازم تنحي إن باش تخليها تعمل. لماذا؟ قال لك الفصل بين ما ومعمولها يضعفها، يعني ضعفتها هي على شعرة بشروط أربعة باش عملت، تروح تدير دير لها إن في الوسط، ما قدرتش، ما قدرتش توصل الاسم والخبر، هي بعيدة بزاف على الخبر، اتفقنا؟ علاش راكم دوك تلاحظوا بلي كي يفصل بين ما وخبرها واسمها الخبر ولا زعما نقولوا معمول الخبر تضعف ما تعملش، مفهوم؟ الشرط الاول ان لا تليها ان، لازم تقول الزائده، وياتون ببعض الابيات، ياتون ببعض الابيات يعتبرونها شاذه وهي في الحقيقه لا تدخل أصلا في البحث، إما صح لكونها شاذة شاذة يقاس عليه، وإما لتحريف النحاة كما سئت تبانا، كقول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم مفروض ذهب، ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف، يعني يقولوا بل أنتم لستم بذهب، طبعا تعرفوا الناس معادن، الناس معادن، إما واحد يكون ذهب الله يبارك، وما يسوي يكون لباس فضة، كاين إنسان نحاس لاباس نحاس يستفيد، كاين ناس والو معادن، فهذا يقول لهم بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف، الصريف هو الفضة، ولكن أنتم الخزف، خزف شيء يعني لو وجدت قلة مصنوعة من الخزف، قلة مصنوعة من الذهب، لا تقول تكذب عليا تقول اخترت على الخزف، يعني الذهب معظم على الخزف، هكذا رواية البيت الصحيحة. بعضهم رواه بني غدانة ما إن أنتم ذهبا ولا صريفا، وش دار هنا؟ راح نصب الخبر تاع ما مع دخول إن بعدها بعدما، هذا هو قال عليه شاذ ابن هشام مثلا، قال عليه شاذ، احنا نقول اصلا هذا من التحريف، روي البيت في اصل في الاصل انه بالرفع وليس بالنصب، ليس بالنصب. الشرط الثاني أن لا يتقدم خبرها على اسمها، ما يتقدمش الخبر، لا يتقدم على الاسم، لو تقدم عليها بطل عملها. مثلا نقول لك ما زيد قائما، صحيح؟ صحيح. ما قائم، ما قائما زيد خطأ، ما قائما زيد خطأ، مفهوم؟ وهذا لأن ما فرع عن العمل، فرع عن العمل لأنها تشبه ليس، فلا تأخذ جميع أحكام ليس. ليس تقدر تقول ليس زيد قائما، ليس قائما زيد، ليس البر أن تولها، قدمنا الخبر تاع ليس على اسمها، بصح خبر ما لا يتقدم على ليس، لا يتقدم على اسمها، بمعنى أنها لا تعمل، مفهوم؟ طبعا أرادوا أن يأتي ببعض الأبيات، من أجاز أراد أن يأتي ببعض الأبيات كقول الفرزدق في الشطر الثاني، وإذ ما مثلهم بشر، ما مثلهم بشر، ما مثلهم بشر، وش تقدير؟ ما بشر مثلهم، لو كان قال ما بشر مثلهم صحيح؟ صحيح، لا غبار عليه. ما مثلهم بشر، هنا قدمت خبر بشر على اسمها، وهذا مخالف للقاعدة. فأجاب العلماء بجوابين، قالوا إما أن نقول مثل راهي مبنية، مبنية بتعرفوا أنه مثل، مثل أحيانا تبنى، أحيانا تبنى كقول عز وجل وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، مثل مفروض إنه حق مثل ما أنكم تنطقون، قال مثل ناس لحق مبني في محل رفع تبنى أحيانا مثل، قال احنا كذلك. وإذ ما مثلهم، مثل نرى مرفوعة غاية ما في الأمر مرفوعة المحل لللفظ، إذ ما مثلهم أي مثل اسم ما مبني على الفتح في محل رفع، في محل رفع، وبشر اسمه مبتدا مؤخر، لا تعمل بقدم الخبر، لا تعمل على شك تقول خبرها واسمها، ما نافية لا تعمل، مثل مبني في محل رفع خبر مقدم، بشر مبتدا مؤخر، وراء الإشكال معايا. والجواب الثاني قالوا لا، إن الفرزدق من بني تميم، ولا لا تعرفوا عمرك ما شفتوا يدور بني تميم، بني تميم الفرزدق همام بن غالب التميمي، فهم من بني تميم، بنو تميم يعملون ما نعملون ما، قالك الفرزدق حبي عندهم حبي يتكلم بلغة الحجازيين، يعني يعملوها بشي بينهم اللي مطلع على اللغات، ولم يدري شرطها عند الحجازيين، الشرط عند الحجازيين شو؟ أن لا يتقدم خبرها على اسمها، فهو أراد أن يتكلم بلغاتهم ولم يدري بشرطهم فجاء بمثل هذا الخطأ، مفهوم؟ المهم لا حجة في البيت، من يجوز أن يتقدم خبر ما على اسمها. الشرط الثالث أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها، المعمول دار حال هذا المعمول هذه الأيام في كان و دار حال، لاحظوا جيدا، ما زيد ضاربا عمرا، ما زيد ضاربا عمرا، ما حجازية عاملة ولا ما تعملش، كيش عرفت؟ لا لا لا ما قلتش الشرط، كيش عرفت بلي عملت؟ اسمع دكتور وين تشوفي، ما تقول لي عاملة، ما بلي راي بطالة هنا في الجزائر، كيش العمل؟ الأصل انها ما تعملش يا اخي، انت اقرأ الجملة كاملة تعرف. اذا قل عملت هنا لانه ظهر، ظهر النصب على خبرها، وكان ما ظهرش النصب ما صح، اذا هنا عملت. يلا ما زيد ضارب، زيد اسمها ضاربا، خبر منصوب عمرا مفعول به لضارب، اذا معمول خبرها هنا. قال لك لو كان تقول ما زيد عمرا ضاربا خطأ، هذا خطأ، علاش؟ تقدم المعمول على الاسم على لا يتقدم المعمول خبرها شنو؟ ما عمرا زيد ضاربا تقدم معمول خبرها على اسمها ما عمرا زيد ضارب. هذا واضح ولا لا؟ شو يعطينا وجه الوضوح فيه؟ إذا كنا نبطل عملها لتقدم خبرها على اسمها فمن باب أولى أن يبطل عملها إذا تقدم معمول خبرها على اسمها، مفهوم؟ من باب أولى هذا معمولة بكش مات المعمول حسين إما أن يكون مفعول به أو حال تمييز أو جار ومجرور أو ظرف. لو قلت لك مثلا ما زيد جالسا في الدار، صحيح هذا الكلام حسين؟ ما زيد جالسا في الدار صحيح. لماذا؟ تفرد شروط، ما جاءت بعدها إن ولم يتقدم خبرها على اسمها ولم يتقدم معمول خبر على اسمها، أي قالك أنا معليش كي يتقدم معمول خبر على اسمها. وكي وفقناهم وبيان شو حبوا قالك أنا معليش يتقدم خبر معمول خبري على اسمها، تقدر تقول ما في الدار زيد جالسا، عملت مع أن المعمول تاع الخبر تقدم على اسمها. لماذا؟ قال يغتفر في الظرف والجار والمجرور ما لا يغتفر في غيره، شفناها هذه في ليس، مفهوم؟ شفناها في مباحث كان أخذت القاعدة، يغتفر في الظرف والجار والمجرور ما لا يغتفر في غيره، خلاص. ما في الدار زيد جالسا ما نافية، في الدار جار ومجرور متعلق بالخبر، وزيد اسمها وجالسا خبرها منصوب، اتفقنا. شحال عندنا من شرط؟ 4. أن لا تليها إن الزائدة، أن لا يتقدم خبره على اسمه، أن لا يتقدم معمول خبره على اسمه. الشرط الرابع أن لا ينتقض نفيها. نعم. لا معمول الخبر غير الخبر، معمول الخبر غير الخبر. وكيش راح تتكلم على الجار والمجرور والظرف؟ مش مقاعدة؟ لا إذا كان الجار والمجرور والخبر لا يتقدم، مثلا جيت تقول لي هكذا أعرف علاش من الأول باك باطل، شوف ما في الدار زيد أعرف لا تعمل أنا؟ شوف تقدم خبرها على اسمها وهو جار ومجرور أو ظرف ما عندك زيد، هنا ما يجوش تقول جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر منصوب، مفهوم؟ لا يتقدم خبرها على اسمها، هنا ما يشتعمل، هذا مش معمول الخبر، هنا راه هو الخبر حل محل الخبر، قال الخبر روح أنا لها مكان، هنا نهار اللي يكون الخبر في الكلام ما في الدار زيد جالسا هنا معليش معمول الخبر. كيف تجعل هذه القاعدة على حدة؟ إذن اشترط أن لا يتقدم خبرها على اسمها ولو كان جارا أو جارا ظرفا، ولو كان ظرفا أو جارا لا يتقدم. بعدين تجعل لا يتقدم معمول خبر على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ظرفا، معليش، مفهوم؟ على ذلك لفصله. الشرط الثالث الرابع أن لا ينتقض نفيها، ما ينتقضش النفي. انتبه يا أخي لتعلم أن ما هذه لم تعمل عمل ليس إلا لأنها أشبهتها في ماذا؟ في النفي. هذه بدينا بها الدرس، أشبهتها في النفي، فلو انتقض نفيها زال الشبه بها ولا تفيد الإثبات. مثلا يقول لك إنسان ما زيد إلا قائم، ما نافية زيد مبتدأ إلا أن تحصر ملغات، قائم خبر مبتدأ خبر مبتدأ خبر، كاش اسم وخبر مبتدأ وخبر. لو كان واحد يقول لك ما زيد إلا قائما هذا أخطأ. لماذا؟ انتقض نفيها بإلا، لما جاءت إلا صار الكلام هنا وشنو؟ لا صار إثبات. شوف هاو النفي غير جي إلا إثبات، لا إله إلا الله نفي، إلا جبت من إثبات لله، إثبات الألوهية لله. فهمنا يعني؟ إذن هنا صار الكلام موجب، صار الكلام موجبا، إذن لا بد من رفع الاسم الواقع بعد إلا. لماذا؟ لأن النفي انتقض. هذا مفهوم، هذا مفهوم. هذا طبعا يستدلون ببعض أبيات شاذة ومتصرف فيها أيضا، وما الدهر إلا من جنون بأهله، لا يتكلم به، ويمكن أن يؤول. قد يقول قائل صح البيت رك أولته، صبت قلت حرفوه، والقرآن والقرآن وما محمد إلا وما كان محمد، لا لا مش هذا، هذيك ستأتي معنا في العطف بالجار والمجرور. هذيك في العطف بالجار والمجرور ذكروني كاين آية وما محمد، هذيك خلاص الحمد لله، وما أمرنا إلا واحدة ولا واحدة. هنا علاش ما عملتش؟ تقضى النفي. وما محمد إلا رسول، القرآن كله جاء، لكن ذكروني هذه الآية اللي حبيت الآن استدل بها، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ذكروني بها في مسألة العطف لما نوصل ذكرون. إذن هنا لا ينتقد النفي بإلا، لماذا؟ لا تعمل إذا انتقض نفي بإلا لأنه زال شبهها بليس، خلاص تعال. حبيت أنا، هل ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر هذه الشروط أربعة؟ انتبه الألفية. قال لك عمل، دير بين قوسين ليس، عمل ليس، يعني عندكم في الأبيات، الأبيات يعني عمل بين قوسين ليس، إعمال، إعمال ليس، أعملت ما بين قوسين، إعمال ليس أعملت ما، هذه القاعدة الأصلية ولا لا؟ ديرها تشوف النصر، تعمل ما إعمال ليس، تعمل عمل ليس، خلاص تعمل عمل ليس بشروط لا بلا شروط. ذكرها لك دون، أولا دون إن، وش قصده إن؟ إن زائد دون إن، ما لازمش تكون بعدها إن، مع باقى النفي، لا ينتقض النفي، مع باقى النفي، بقاء ممدود نزع المد، جوز قصر الممدود، مع بقاء النفي وترتيب، يعني ومع ترتيب، ترتيب أي ترتيب؟ ترتيب كنا قد درسناه في باب المبتدأ والخبر، فهو زكن معلوم، علم، زكن بمعنى علم، زوم. هذا الترتيب لو معروف عندكم منين جبناه؟ في باب المبتدأ والخبر، والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إلى ذلك، وش خلنا منه؟ أن المبتدأ مقدم في الرتبة على الخبر، صح، مع بقى النفي وترتيب زكن أي معلوم عندكم، وهو ترتيب المبتدأ قبل الخبر. شحال تكلم إن شاء الله؟ ثلاثة ترتيب، لا بد أن لا يتقدم خبرها على اسمها، ما يتقدمش خبرها على اسمها. بقى لنا الشرط الرابع، ذكروا تلويحا ملما حالف الشرط في البيت الثاني، وش قال؟ وسبق حرف جر أو ظرف، يعني سبق حرف جر أو ظرف، يسبق ماذا؟ يسبق الاسم. وسبق حرف جر أو ظرف كنقطتين، ما بأنت معنيا، ما بأنت معنيا، كما بأنت معنيا، ما نافية تعمل ولا لا؟ تعمل ب جار ومجرور متعلق بمعنيا، أنت اسمها معنيا خبرها. ايش بها هذا ابن مالك؟ قالك هذا الكلام اجاز العلماء، وسبق حرف جر او ظرف كما بانت معنيا اجاز العلماء. ايش تفهم؟ تفهم لو ان الغير معمول، لو ان المعمول كان غير ظرف وجاء مجرور لم يجز العلماء، مفهوم؟ ثم اعطاك مثال قالك هذا جوزه العلماء، تفهم من خلاله انه لو كان المعمول غير ظرف جاء مجرور لا يتقدم. وما بأنت وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء، مفهوم؟ اتفقنا؟ جيد. بس شوف ابن مالك رحمه الله ما ترك شيئا مبهما، بين كل شيء، بين كل شيء. لاحظ الآن، لاحظ الآن، لو قال لك قائل إذا المسألة رأي خطيرة في مسألة انتقاد النفي، اي والله ما لازمش ينتقد نفيه، ما قولكم في ما محمد قائما؟ صحيح، توفرت كل الشروط، ما محمد قائما، لكن حرف عطف، لكن كما تكونش مسبوقة بالواو، هي حرف عطف لكن. تفضل تفضل محمد. لكن مش قائم، مش معناته قائم، جيد. لكن شكل حرف عطف، حرف عطف، لكن قاعدة، لكن قاعدة تجي يرفدونها. هذا أعرب جواب محمد، أعرب ما نافي محمد تعمل عمل ليس ياك، محمد اسمها قائما لكن قائمة قاعدة معطوف على قائم، والمعطوف على منصوب منصوب، والكلام خاطئ. علاش؟ شوف انت، ما محمد قائما اعصار، هذا تعمل نافي يعمل، ما محمد قائم هنا يحبس العمل تاعك، لكن قاعدا اكتنفي القعود، أكتنفي القعود، لم تنفي القعود، أنت تثبت القعود، فهنا انتقض نفيها هنا. وش لازم تدير؟ قالك خير، لا أنا قالك خير، إما تقول ما محمد قائم لكن قاعد، عمك ما شاء الله ذي هذا ما شاء الله، ما نافية، محمد مبتدأ، مش تقول لي اسم قائم خبر لكن حرف عطف قاعد معطوف على قاعد، راه الاشكال. واحد اصر، هذوك شغل اطفال هذوك اللي يبكوا ويتعلقوا في الرجلين، اصر لازم ننصب الخبر، حاب تنصبوا انصب، لكن تولي هنا حرف استدراك، حرف استدراك، وقاعد خبر لمبتدا محدود. إذا حبيت تنصب هذا فهم، تخير يا إما تكلم بالرفع وتنتهى الإشكال، وإما تنصب بالصح كي تجيب الاسم بعد لكن، مش دير له خليه مرفوع وجوبا وتجعله خبر لمبتدأ محذوف، يولي من عطف الجمل لا من عطف مفردات، يولي من عطف الجمل لا عطف المفردات، اتفقنا؟ ومثله بل، ما محمد قائما بل قاعد. شوف قول الله عز وجل كيف قدروا له، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ما قالوش معطوف على أبا، مش قالوا؟ قالوا راه خبر اللي كان المحذوف مع اسمها دائما تأول، لكن هو قاعد. شوف ما كيف أشار إليها، ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما إلزم حيث حل. مش معناته شكون يفك لي هذا البيت بالنصر؟ شكون يفك لي هذا البيت بالنصر؟ إلزم رفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما، يعني إذا جاءك كلام فيه منصوب بما ثم عطفت عليه اسما بلكن أو ببل فرفعه، إلزم رفعه مشي أجل، إلزم رفعه، مفهوم هذا؟ إذا تحب تعنون الأبيات تاعك تفضل باش تشوف قوة القضية هذه تاع انتقاد النفي، ما لازمش انتقاد النفي نتاعها. ابن عقيل رحمه الله تعالى سيفاجئكم ويقول لكم ما عندك، ما عندهاش أربعة شروط. هو فرحنا، أنا بقى نحب العلماء كي نحونا شروط ما شاء الله. قال ما عندهاش أربعة شروط، قال عندها ستة، عندها ست شروط. ابن عقيل أو يقولون بلي عندها ستة شروط. الشيء الأولى أن نغلق الكتاب ونذهب، زاد لنا شرطين اثنين. الشرط الرابع الخامس قال ألا تتكرر، ألا تتكرر، هذا دكت قرار في الكتاب وكلا تكتبه قاع. وأنا لا أقول هذا الشرطان ضعيفان، لذكرهم لذكرهم ضعيفان. لذلك ابن مالك لم يلتفت إليها أو إليهما، ابن هشام لم يلتفت إليهما. ابن هشام كأن هذين الشرطين لم يذكرهما أحد عنده، وإن كان قالوه. مثلا تجد الصبان رحمه الله تعالى في حاشيته على شرح الأشمون يقول وقد زاد القوم، أي النحات قد زاد، معناتها المسألة زادوها. صح كي تحوس ابن هشام أوضح المسالك مع حرصه على التفصيل وكذا، لا يشير إلى هذين الشرطين. ابن عقيل ذكرهم، أولا قالك لا تتكرر ما. فمثلا لو قال قائل ما زيد قائما، وش يسمى عنده؟ خطأ. وجب تقول عنده ما زيد قائم. هذا الكلام فيه ضعف، فيه ضعف. لماذا؟ يقال وش يقال؟ إذا زيدت ما بعد ما، إذا زيدت ما بعد ما، انتبهوا تعيشوا، إذا زيدت ما بعد ما فهي إما أن تزاد للتأسيس أو تزاد للتأكيد. مش ماذا التأسيس؟ عكس التوكيد. الأصل في الكلام التأسيس، الأصل في كلامك أنه للتأسيس، ما تجيش تأكد. اتفقنا، هذا هو الأصل. أي إنسان يتكلم دوك قالك عبك جاء محمد أو يأكد، ما يمشي يأكد، جاء أخبارك جاء محمد، صح جاء محمد، هنا جاء للتوكيد، فهم. فهي زيدت قالك إما للتأسيس أو للتوكيد. تأسيس بمعنى ما زيد قائم، ما زيد قائم، قالك فهي لم تعمل لأن نفيها انتقض، صح. وعند يجي يقولك ما زيد قائم، ما زيد قائم، ما هذيك الأولى علاش ما عملتش؟ قالك ننظر إن كانت للتأسيس فنفتها الثانية، نفت نفي الأولى، ونفي النفي إثبات، فصارت منتقضة النفي، صارت منتقضة النفي. فرجعنا إلى ماذا؟ إلى أي شرط؟ إلى الشرط الرابع، وهو أن لا ينتقض نفيه. علاش نزيدها؟ أن لا تتكرر ما. وإما أن تكون مؤكدة، وإما أن تكون للتأكيد، يعني جيء بها للتوكيد، وهذا لا يتكلم به، لا يقوله عربي إلا من أصيب بمرض التأتأة مثلا، هذا شيء آخر تعمل إن شاء الله، لأنه لا ينوي تكرارها، تكررت بالرغم عنه. إنسان يتكلم ما هذا الذي يريد يعيد حروف ما ما ما ما زي ما. هذا إن شاء الله يكررها ألف مرة تبقى تعمل إن شاء الله. لماذا؟ لأنه لم يكررها، فهم، إنما هي كررت نفسها. عرفنا هذه، لا يتكلم عربي بهذا ما زيد قال، فهم. عرفك إيش تجيب عن هذا؟ تقول ما إما زايدة للتوكيد أو للتأسيس، إن كانت للتوكيد لا يتكلم به، وإن كانت للتأسيس فقد انتقض نفيها ويرجع إلى الشرط الرابع. زاد لنا شرطا سادسا، انتبهوا تعيشوا هذه العبارة باش ما نشرحهاش مرة ثانية، أن لا يبدل من خبرها موجب، أن لا يبدل من خبرها موجب. ماذا يقول؟ لا أدري. أن لا يبدل من خبرها موجب، لن نفهم هذه الكلمة. صح، أن لا يبدل من خبرها موجب. شوفوا هذا عنده علاقة بدرس، شو اسمه؟ درس الاستثناء. درس الاستثناء، انتم بتعرفوا انه بعد الا اذا كانت مسبوقه بنفي تام منفي، استثناء تام منفي، وش يجوز لنا؟ وش يجوز لنا؟ لا قلت وجهان، لا قلت وجهان، ولا قلت وجهين، سمعت يعني خطا، وجهين قلت، وجهان يجوز، وجهان. اعطيني مثال. ما رأيت أحدا إلا عمرا. جيد، هنا راه استثناء تام، لماذا؟ لوجود المستثنى منه وهو أحدا، وراه منفي لوجود من نافيا، فهذا تام منفي، فيجوز لنا أن نعربه مستثنى منصوب بإلا أو بدلا من أحد. شو الأفضل؟ بدل. ما جاء أحد إلا، ما جاء أحد إلا عمرو أفضل من تقول إلا عمرا، يعني الإبدال. ماشي. ما رأيت أحدا إلا عمرا. الآن عندنا مسألة ما النافية اللي تعمل عمل ليس، جيء بها ما زيد عليلا، أي ايش معنى عليل؟ مريضا. أعرف هذا المثال، جبتنا هكذا منير، لا ترك عليل، ما نافي زيد اسم ما عليلا، خبر ما منصوب به فتحة، أي تفسيرية، مريضا. دائما الاسم الواقع بعد أي تفسيرية كيف نعربه؟ بدل. دائما هذا أسجد، أي ذهب، هذا مبتدأ أسجد خبر، أي حرف تفسير ذهب بدل، بدل كل من كل، هو مريضا بدل من عليل. يجوز النصب هنا؟ تفرض شروط. الشرط الأول ولية هائل؟ لا. تقدم خبر على اسمها؟ لا. معمول خبر على اسمها؟ لا. هل انتقض نفيها؟ أين انتقض نفيها؟ ما زيد عليلا؟ هل انتقض النفي؟ لم ينتقض النفي. ما زيد عليلا؟ أي مريضا؟ هل انتقض النفي هنا؟ لا. يعني أنفي علته وأنفي مرضه. بدلها راه منفي ولا موجب؟ بدلها راه منفي ولا موجب؟ منفي، انا ننفي المرض، مفهوم؟ صح. اذا هنا ابدل من خبرها ما نقول راح تبعش، واش كتب؟ تخيل هذيك الفوق ماهيش مكتوبه، أن لا يبدل من خبرها، تخيل كتبت لك أن لا يبدل من خبرها مسجد، تروح تقولي مسجد، خبرها مسجد. هاي تفضل؟ جيد، خليك معنا، ركزوا في الكلام هذا، ما زيد عليلا أي مريضا. هنا الخبر تاعها راهو منفي، والبدل تاعها راهو منفي أيضا، إذا أبدل من خبرها منفي مثلها عادي، راني ننفي. لو قلت لك ما زيد شيئا إلا شيئا لا يعبأ به، ما زيد شيئا إلا شيئا لا يعبأ به. نعرب ما نافية، زيد اسمها شيئا خبرها، إلا هذا استثناء ملغاة أي حصر، شيئا بدل من شيئا لا يعبأ به جملة نعت، شيئا لا يعبأ به جملة، هذه لا يعبأ لا نافية، يعبأ مضارع مبني المجهول مرفوع بطرفه الضم الظاهر في آخره وبإيجاب مجرور متعلق بيبأ على أنه نائب فاعل، الجملة هذه من الفعل ونائب فاعله نعت، لمن؟ لأن الجمل بعد الناكرات صفات. هذه شيئا لا يعبأ به راه مثبت ولا منفي؟ نفينا عنه كلش إلا شيء لا يعبأ به، يعني أنه شيء لا يعبأ به أثبتنا. إذن أبدلنا من خبرها منفي ولا موجب؟ أبدلنا من خبرها موجبا، يعني البدل تاع الخبر تاعها راهو موجب، ها وش معنى تاعها؟ بخلاف ما زيد عليلا أي مريض، بدل تاع الخبر تاعها ما زالو منفي، البدل تاع الخبر تاعها في ما زيد شيئا إلا شيئا لا يعبأ به راهو موجب. اشترط هؤلاء القوم الذين أشار إليهم الصبان وذكر قولا ابن عقيل على أن إلى أن هذا الكلام خطأ، تقول ما زيد شيئا إلا شيء لا يعبأ به، إلا شيء لا يعبأ به، أو تقول ما زيد إلا شيء ما زيد شيء إلا شيء لا يعبأ به، أي لا تعمل، لا تعمل، تقول ما زيد شيء إلا شيء لا يعبأ به لا تعمل، لماذا؟ لأن قد أبدل من خبرها موجب. ماذا يقال؟ ماذا يقال لابن عقيل مثلا وغيره؟ يرجع إلى الشرط الرابع وهو انتقاض النفي، انتقض نفيها، فإذا انتقض نفيها بعد لا تعمل، ومع ذلك في هذا الكلام نظر، يعني الحكم على أن هذا خطأ نظر، سبحان الله جل من لا يسوى. سيأتي معنا في باب الاستثناء تجويز الأمرين، يذكر ابن هشام مثلا في مغني اللبيب والأشموني رحمه الله كلهم يذكروا باللي شيئا يجوز نصبها على البدلية أو على الاستثناء، ما زيد شيئا إلا شيئا، قال يجوز نصبها على البدلية ويجوز نصبها على الاستثناء، لو كانوا لا يجيزون النصب على البدلية، لو كانوا لا يعملون ما، لماذا يجيزون النصب؟ فهم لماذا يجيزون النصب؟ اتفقنا؟ فتجويزهم نصب شيئا دليل على تجويزهم نصب المبدل منه، يعني كيف تنصب البدل والمبدل منه رغم مرفوع؟ مستحيل. فلا شك أن تجويزهم نصب شيئا بعد إلا دليل على تجويز نصب شيئا قبلها، وهذا دليل على أنها عملت. فهم؟ فإذا هذا ما زيد شيئا إلا شيئا منعوه في موطن وأجازوه في موطن، والصواب هو جوازه، الصواب هو جوازه. لذلك ابن عقيل سنرى موقفه من هذا. شحال عندنا من شرط؟ الصواب 4. ما الشرط الخامس؟ أنها لا تتكرر، أو الشرط السادس أن لا يبدل من خبرها موجب، وإن كان هذه المسألة فهمها ليس باليسير، لا فهمها، لا فهمتها بعد 4 سنين مثلا، أول مرة سمعت بها المسألة في سنة 93 فهمتها وقلت 97، إيه صعبة يعني، كيف لا يبدل من خبرها موجب؟ وهذا دليل على أنه أحسن طالب علم يكون مستقرئ لقواعد اللغة من قبل، يعني قرأ من قبل كتاب كامل في النحو ولو ميسر، يقرأ باش يعرف، عشان النظائر هنا راح يتكلم لك على الاستثناء، تخيل واحد عمره ما قرأ الاستثناء بعد جد خروحه فيما قعد هكذا، كما يكره النحو ويروح بعدها يتهم النحو، يتهمش نفسه، اتفقنا؟ يعني الإنسان لازم يكون مطالع شوية على الأشياء، مثل الفقه، إنسان يقرأ جامسكي قال أنا راح ندير الواجب في الجامعة، واش ندير؟ قرأ الوضوء، وراح صح مجلس الوضوء، صح اضطر ذلك العالم اضطر إلى أن ينظر يذكر نظائر في باب البيوع والحج، ولا هك جيت متوضع عشيت، جيت متوضع عشيت هكذا هنا تصيب الأدلة، حنا نقولوا له الذنب ليس ذنبه، الذنب ذنبك، كان على الأقل طلعت سنوات ويستنى فيك باش طالع، فهذا مهم، تنظير هذا مهم. انتهينا من ما انتهينا من ما لكن نقرأ. عجيب الوقت. قال إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء. تقدم في أول باب كان وأخواتها أن نواسخ الابتداء تنقسم إلى أفعال وحروف، وسبق الكلام على كان وأخواتها وهي من الأفعال الناسخة، وسيأتي الكلام على الباقي. يقصد كاد وأخواتها وظن وأخواتها. وذكر المصنف في هذا الفصل من الحروف الناسخة قسما يعمل عمل كان وهو ما ولا ولات وإن. أما ما فلغة بني تميم أنها لا تعمل شيئا، فتقول ما زيد قائم، فزيد مرفوع بالابتداء وقائم خبره، ولا عمل لما في شيء منهما. ذلك لأن ما حرف لا يختص أي مشترك، لدخول على الاسم نحو ما زيد قائم، وعلى الفعل نحو ما يقوم زيد، وما لا يختص فحقه ألا يعمل. ولغة أهل الحجاز إعمالها كعمل ليس لشبهها بها في أنها لنفي الحال عند الإطلاق، فيرفعون بها الاسم وينصبون بها الخبر نحو ما زيد قائما، قال الله تعالى ما هذا بشرا، وقال ما هن أمهاتهم، وقال الشاعر أبناؤها متكنفون أباهم حنق الصدور وما هم أولادها أولادها وما هم أولادها. إذن أبناؤها مبتدأ مضاف لها مضاف إليه، متكنفون خبر منصوب مرفوع بترفيعه الواو نيابة عن الضمة مع بعض لأنه جمع مذكر سالم. أباهم في متكنفون كاين ضمير مستتر تقديره هم، أبناؤها أباهم مفعول به لمن؟ لماذا؟ لأن متكنف راهي اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل، منصوب ونصب ألف نيابة عن فتحة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والهاء مضاف إليه والميم للجمع. حانق الصدور خبر ثاني، ما قلت متكنف أباهم خبر، يجوز تعدد الأخبار. أعطينا الدليل. الدليل كيقولك دائما الدليل بيت الألفية، كيقولك الشاهد الأمثلة التي يستدل بها. الدليل الحفظ كتبت أنت اسمك عس، قلت لكم يا ويله اللي ما يحفظ. تفضل هناك محمد، ويلان تفضل هناك. هذه الأمور هذه هي اللي تخليني دائما نحبس حلقات، هذه الأمور اللي تخليني نحبس حلقات. استجابة ما كانش. شوف اللي ما يحفظش وخاصة اللي يكتب اسمه يحاسب. تفضل هناك. جيد. وأخبر باثنين أو بأكثر عن واحد كهم صارات شعراء. الأسبوع القادم عندي جلسة معك الداخل تراجع لي شوية ألفية. فهم؟ نهار السبت. وش رأينا اليوم؟ السبت. نهار الأربعاء. حنقوا خبر ثاني مضاف. صدوري. مضاف إليه مجرور. لفظا. علاش منصوب وعلاش مرفوع؟ مرفوع. علاش حنقة لازم لم تعدي؟ حنقة لازم لم تعدي. إذن كيش تقول ينفعل به؟ فلان يقول فلان ما شاء الله طيب القلب. كيش تعرف القلب فعل به ولا فعل به ولا واش؟ فلان طيب القلب طيبه. طبعا راه محمد طيب القلب، محمد مبتدا طيب خبر مضاف، القلب مضاف اليه مجرور لفظا صح منصوب محلا ولا مرفوع محلا؟ مرفوع محلا. لماذا؟ لانه لازم طيب. طيب قلبه حانق صدره. اذا حانق الصدور راه مضاف إليه مجرور، تعرفه مجرور عادي، لكن مجرور لفظا مرفوع حكما على أنه فاعل لحانق. وما هم أولادها؟ الواو عاطفة للجمل ما نافية تعمل عمل ليس، كيش عرفنا بلي تعمل عمل ليس؟ ظهر على اللفظ. هم مبتدأ اسمها، أولادها خبرها منصوب، لكن لا تعمل عندهم إلا بشروط ستة، ذكر المصنف منها أربعة. الأول أن لا يزاد بعدها إن، فإن زيدت بطل عملها. نحو طبعا الناس اللي يقول بطل في الحقيقة لم يبطلوا، بطل مأخوذ من البطل، بطل هو البطل، الإنسان بطل شجاعة يعني بطل، قل بطل خلي بطل، بطل من الباطل وبطل من البطل، احنا رانا في حرب ولا في درس، مفهوم؟ إذن بطل عملها. نحو ما إن زيد قائم، ما نافية إن زائد زيد مبتدأ، قائم خبر عاجي برفع قائم ولا يجوز نصبه وأجاز ذلك بعضهم. بينا وجه دلالة، بينا دليلهم والرد عليه، قلنا البيت لا يروى، يروى في على الصواب ما إن أنتم ذهبا ذهب ولا صريف، كاش النصب. الثاني أن لا ينتقض النفي بإلا، نحو ما زيد إلا قائم، فلا يجوز نصب قائم كقوله تعالى وما أنتم إلا، ما أنتم إلا بشر مثلنا، علاش رفع هنا بشر؟ انتقض النفي بإلا. وما أنا إلا نذير خلافا لمن أجازه، رأينا ماذا اعتمد، من أجازه اعتمد بيت الفرزدق، وإذ ما مثلهم لا ينتقد النفي بإلا أجازه، هذا في بعض المواطن يونس، يونس أجاز في هذا بعض المواطن، لا المهم هو هو يونس. وما الدهر إلا من جنونا بأهله، من جنون شفتوا ذلك اللي يكون عنده الجدول تاع الماء، الماء عنده الدولاب، الدولاب هذاك اللي يدور الماء، هذاك هو المنجنون. الدهر يعني يدور ما يحبسش، يعني ها واش قصده الدهر، منجنون بأهله يعني يدور بهم ما يحبسش، ويدي الناس كما يدي الماء ويجيب واحد اخرين، تشبيه رائع. وما الدهر الا منجنون، يعني يجي يدي الماء ويجيب واحد اخرين وهكذا بأهله. طبعا وما صاحب الحاجات الا معذبا، الشاهد ايضا معذبة. لكن هذا البيت الذي يدرس الكتب المطولات يجد من صححه يؤوله يجعله حال، ومن لا يصححه لا حاجة إلى تأويله، لأن التأويل فرع تصحيح. ثم الثالث، الشرط الثالث ألا يتقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا جار ومجرور. تفضل. أن لا يتقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا جار، هنا المبحث الذي صغناه من قبل، هذا ظاهر كلامي، لكن الصواب أن خبرها لو تقدم عليها وإن كان ظرفا أو جار مجرور لا يعمل، لا تعمل، مفهوم؟ لا تعمل. فإن تقدم وجب رفعه، نحو ما قائم زيد، فلا تقول ما قائما زيد، في وفي ذلك خلاف. فإن كان ظرفا أو جارا ومجرورا فقدمته فقلت ما في الدار زيد وما عندك عمر فاختلف الناس فيما حينئذ، هل هي عاملة أم لا؟ فمن جعلها عاملة قال إن الظرف والجار والمجرور في موضع نصب بها، يعني يدخل هكذا في الدار، ما في الدار زيد، ما نافية في الدار جار ومجرور متعلق بحدوث خبر منصوب، زيد اسمه هكذا، الآخرين يقول لك لا لا تعمل. ومن لم يجعلها عاملة قال إنها إنهما في موضع رفع على أنهما خبران للمبتدأ الذي بعدهما، وهذا الثاني هو ظاهر كلام المصنف، ظاهر كلام ابن مالك هذا، وأنها لا تعمل إذا تقدم عليها خبرها مطلقا، فإنه شرط، فإنه شرط في إعمالها أن يكون المبتدأ والخبر بعدما على الترتيب الذي زكن، وهذا أي علم، وهذا هو المراد بقوله وترتيب زكن أي علم، ويعني به أن يكون المبتدأ مقدما والخبر مؤخرا، ومقتضاه أنه متى تقدم الخبر لا تعمل ما شيئا، سواء كان الخبر ظرفا أو جارا وجرورا أو غير ذلك، وقد صرح بهذا في غير هذا الكتاب. إذن مذهب مالك أن ما لا تعمل إذا تقدم على اسمها الخبر ولو كان ظرف وجر. الشرط الرابع ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور. فإن تقدم بطل عمله، نحو ما طعامك زيد آكل، يجوز تقول آكلا، لا، لماذا؟ معمول الخبر تقدم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور، فلا يجوز نصب آكل. ومن أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق الأولى. صح، يعني الذي يجيز أن تعمل في الخبر وهو ظرف جار ومجرور من باب أولى إذا كان معمول الخبر لتأخر الخبر. وقد يقال لا يلزم ذلك لما في الإعمال مع تقدم المعمول من الفصل بين الحرف ومعموله، هذا جاء في آخر الحصة لأن تتعبوا شوي، هذا الرد والأخذ والرد هذا جاء في آخر الدرس فيتعبكم. معليش، وش يقول ابن مالك؟ ابن عقيل هذا نكش ميتة المكتوب، ما زيد ما في الدار زيد جالس، جالس ما في الدار زيد جالس، ما في الدار زيد جالسا، يجوز؟ نعم، لما معمول الخبر ظرف جار ومجرور. ما هي عمدتكم؟ ما هي عمدتكم؟ يغتفر في الظرف جار ومجرور، ما يغتفر في غيره. ابن عقيل يقول لك هذا على قول من لا يجيز إعمال ما في الخبر المتقدم هو ظرف جار ومجرور، قال يغتفر في الظرف جار ومجرور، ما لا يغتفر. لكن الذي يجيز أن تعمل ما وخبرها ظرف جار ومجرور متقدم، الخبر متقدم وهو ظرف جار ومجرور، فمن باب أولى يجيز إذا تقدم المعمول. ابن عقيل يقول لا، وهذا لا يلزم، لا يلزم. قال لما في الإعمال مع تقدم المعمول من الفصل بين الحرف ومعموله، ما راهي نافية ضعيفة فرعا ليس، والخبر شوفوا انا راه شحال بعيد، انت راح تفصلت الان باش بالمعمول زيد وبالاسم بزاف راهي بعيده ما تقدرش توصل له. قال اذا لا يلزم، يعني ماشي معناتها اذا جوزنا العمل في الخبر متقدما هو ظرف جار ومجرور باب اولى نجيز العمل في المعمول، لا. قالك الخبر الحمد لله او زاد اقترب ليها، يعني قال راني هنا ظرف جار ومجرور زاد الدنا الماء فنصبته. المعمول باش تعمل فيه قبل لازم توصل الخبر باش تعمل فيه، فهمت كلام ابن عاقل؟ فهمتوه؟ قل له والله ولو يعني هذا غير هدر. انا بدي تفهم عبارة الكتاب وخلاص، مفهومة؟ هذا شوف انا اعطيك على مذهب، ما في الدار زيد، في الدار في محل رفع ولا في محل نصب؟ خلاف، كان يقول في محل رفع وهذا اللي اختاره ابن مالك، يعني ما عملتش، كان يقول في محل نصب عملت، مفهوم؟ وعلاش عملت هنايا في الظرف الجار ومجرور؟ علاش عملت فيه النصب؟ قالك راه قريب بزاف منها. الاخرين حلت لهم، قالك مالا ما دام رانا اغتفرنا ان تعمل في الظرف الجار ومجرور فتنصبه اذا كان خبرا، باب اولى اذا كان معمولا، ما في الدار زين جالسا، اذا كان معمول فباب اولى. قال لهم ابن عقيل لا، هذا لا يلزم. لماذا؟ لان ما راك الان باش تعمل لازم تعمل قبل في هذا، باش تعمل في هذا، يعني هذا المعمول، وانت هنا راك فصلت بين ما والخبر بفصل بالمعمول وبالاسم، فلا ربما لا تعمل، يعني ربما لا تعمل، ومع ذلك أجاز العلماء. يعني هذه مسألة الإلزام مهمة، يعني هذا لا يلزم، يعني فعلهم الإلزام من باب أولى هذه مش منها، وإنما أجازها العلماء والسلام. فإن كان المعمول ظرفا أو جار ومجرورا لم يبطل عملها نحو ما عندك زيد مقيما وما بي أنت معنيا، لأن الظرف ظروف والمجرورات يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها. وهذا الشرط مفهوم من كلام المصنف لتخصيصه جواز تقديم معمول الخبر لما إذا كان المعمول ظرفا جار ومجرور، يشير إلى البيت اللي شرحناه، وسبق حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنيا أجاز العلماء، أشار بظرف جار ومجرور إلى مفهوم مخالفة، إلى أنه لو لم يكن ظرفا جار ومجرور لم تعمل. الشرط الخامس ألا تتكرر ما، فإن تكررت بطل عمله، نحو ما زيد قائم. فالأولى نافية والثانية نفت النفية فبقي إثباتا، فلا يجوز نصب قائم وأجازه بعضهم، أجاز بعضهم هكذا من غير دليل. قلنا ما إن كانت نافية إن كانت مؤسسة فانتقض النفي، وإن كانت مؤكدة لا يتكلم به. الشرط السادس أن لا يبدل من خبرها موجب، فإن أبدل بطل عمله، نحو ما زيد بشيء إلا شيء ولا شيئا، قال تقول إلا شيء إلا شيء لا يعبأ به، فبشيء في موضع رفع خبر عن المبتدأ، صح ولا لا؟ ما نافية زيد مبتدأ، بشيء باء حرف جر زائد، شيء خبر مرفوع ترفعه ضم المقدرة منع من دورها حركة حرف الجر الزائد. دوك الآن ليعتقد بلي مرفوع وش لازم يقول إلا شيء، صح هكذا، ويقول لك ولا يجوز أن يكون في موضع نصب خبرا عن ما وأجازه قوم، يعني ما زيد بشيء ظهر النصب ظهر وراح يظهر راح يظهر في البدل، قال أجاز بعضهم إلا شيئا لا يعبأ به. وكلام سيبويه رحمه الله تعالى في هذه المسألة محتمل للقولين المذكورين، خطرات يجيز خطرات ما يجيز، محتمل، أعني القول باشتراط أن لا يبدل من خبرها موجب، والقول بعدم اشتراط ذلك، فإنه قال بعد ذكر المثال المذكور وهو ما زيد بشيء إلى آخره استوت اللغتان، أهدر الحق، استوت اللغتان في ماذا؟ في باب الاستثناء، إلا امرأتك إلا امرأته ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إلا امرأتك، استوت اللغتان، يعني جزء النصب وجزء الرفع، هذا مش مقصوده، مفهوم؟ يعني لغة الحجاز ولغة التميم. والعجيب أن في باب الاستثناء شكون يجوز النصب؟ الحجازيون، شكون اللي يبدلون؟ بنو تميم، شفت؟ يعني عنده علاقة هذه بذيك. واختلف شراح الكتاب تاع سيبويه فيما يرجع إليه قوله استوت لغتان، فقال قوم هو راجع إلى الاسم الواقع بعد إلا، أي في باب الاستثناء، والمراد أنه لا عمل لما فيه، فاستوت اللغتان في أنه مرفوع. وهؤلاء هم الذين شرطوا في إعمال ما أن لا يبدل من خبرها موجب، يعني كاين قوم حملوا كلامه على باب ما وأخواتها، وقال قوم لا هو راجع إلى الاسم الواقع بعد إلا، والمراد أنه يكون مرفوعا سواء جعلت ما حجازية أو تميمية. وهؤلاء هم الذين لم يشترطوا في إعمال ما أن لا يبدل من خبرها موجب، وتوجيه كل من القولين وترجيح المختار منهما وهو الثاني ولا يليق بهذا المختصر، يعني بعد ما عيانا شوي هذا لا يليق بهذا المختصر. طبعا هو وش يقول ابن مالك؟ ما زيد بشيء إلا شيء، كلمة استوت اللغتان في من ترجع؟ إلا شيء استوت لغتان في من ترجع؟ يعني النصب والرفع في باب إلا استثنائية، نعم هذا هو الثاني هو الراجح في باب إلا الاستثنائية، يعني يجوز لك تنصب وتبدل تنصب البدل أو يجوز ترفعه، اتفقنا؟ صح. لكن الذي يجوز نصب البدل بعد إلا دل هذا على أنه نصب خبر ما، فهم؟ ثم تطرق إلى فرع عن مسألة انتقاد النفي، ماذاكم تقول انتقاد النفي انتقاد النفي؟ لو كان جبنا مثال ما محمد قائما بل ما محمد قائما بل ما محمد قائما ما محمد قائما بل ها بل جاء قريب توصل قف غير اللام والسين بل جاء جالس ولا جالسا بل جالس ولا جالسا جالس معاش ما نقولوش جالسا انتقض النفي جيد شبيك عييت صح انتبه جيدا ورفع معطوف بلكن او ببل من بعد منصوب بما الزم حيث حل اذا وقع بعد خبر ما عاطف فلا يخلو اما ان يكون مقتضيا للايجاب او لا فان كان مقتضيا للايجاب تعين رفع الاسم الواقع بعده وذلك نحو بل ولكن فتقول ما زيد قائما لكن قاعد او بل قاعد فيجب رفع الاسم على انه خبر مبتدا محذوف والتقدير لكن هو قاعد خبر مبتدا محذوف وبل هو قاعد ولا يجوز نصب قاعد عطفا على خبر ما لان ما لا تعمل في الموجب وان كان الحرف العاطف غير مقتضي للايجاب حرف يشترك في اللفظ والمعنى واو او ام كالواو ونحوها جاز النصب والرفع والمختار النصب نحو ما زيد قائما ولا قاعدا يعني تجعل قاعدا معطوف على قائما افضل من تجعل قاعد خبر لمبتدا محذوف لتقدر ودائما القاعده عدم التقدير او لا ويجوز الرفع فتقول ولا قاعد وهو خبر لمبتدا محذوف والتقدير ولا هو قاعد ففهم من تخصيص المصنف وجوب الرفع بما اذا وقع الاسم بعد بل ولكن انه لا يجب الرفع بعد غيرهما تبانا لا يجب الرفع بعد غيرهما انما يجوز الرفع بعد غيرهما لكن بعد بل ولكن يجب الرفع ونكتفي بهذا اليوم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله